لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في الثناء على الله عز وجل أسمائه الحسنى، قال: الحفيظ الذي الحفيظ على كل شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، حفظ أولياءه في الدنيا والآخرة ونجاهم من كل أمر خطير. الله عز وجل على كل شيء حفيظ. اسم الحفيظ له معنيان: المعنى الأول من الحفظ الذي هو عدم النسيان، فالله سبحانه وتعالى لا ينسى، حفيظ على كل شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني معنى الذي يحفظ من السوء أو من الزوال، يعني يمنع غيره أو يمنع الشيء الذي يراد حفظه من الزوال. وهذا نوعان: نوع عام، فالسماوات والأرض ومن فيهن الله عز وجل حفظ مخلوقاته كلها في حفظ الله سبحانه وتعالى، هو الذي أبقاها، وهو سبحانه وتعالى الذي وهبها الحياة ودفع عنها السوء حتى استمرت حياتها، بل الكائنات الأخرى غير الحياة حتى الجمادات أوجدها الله على صفاتها وحفظها على ما أراد سبحانه وتعالى. فهو الذي حفظ السماوات والأرض أن تزول، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، كما قال عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي لئلا تزولا. فهذه المخلوقات محفوظة، السماوات حفظت كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فلو تركها الله عز وجل لانمحت ولأصابها الخلل، وكذا كل الكائنات، لولا أن الله حفظها لما بقيت ولما استمرت ولا اختل نظامها ولا اضطرب أمرها، بل انعدمت في لحظتها. وأما المعنى الخاص والمعنى الثاني، هذا العام الذي ذكره أو أشار إليه بقوله: الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض. قد وسع كرسيه، والصحيح تفسير الكرسي أنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، كما ثبت عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين. فالكرسي واسع السماوات والأرض، كما في الحديث الآخر على مقال فيه: السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة. فالسماوات الأرض إلى جانب الكرسي كحلقة في صحراء واسعة، ولا يثقل على الله حفظ هذه الكائنات ومن فيها، حفظ السماوات الأرض وما فيها ومن فيها، والذي حفظها عز وجل على تلك الحال. أما المعنى الثاني للحفظ بالمعنى الثاني كما ذكرنا، الوقاوة حفظ خاص لأوليائه المؤمنين، يحفظهم من كل أمر خطير، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قالها يعقوب عليه السلام عندما ذكر له أنه مطلوب أن يبعث ببنيامين، فتذكر أمر يوسف وأنهم كيف ضيعوه ولم يحفظوه، فقال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ثم تذكر أن حفظ الله عز وجل أولى من كل حفظ، فقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله عز وجل يحفظ عباده المؤمنين وينجيهم سبحانه وتعالى، حفظه لهم أعظم من حفظهم لأنفسهم وأعظم من حفظهم لأولادهم. فانظر في هذه القصة العجيبة، قصة يوسف، يعقوب حاول حفظ يوسف وكان لا يدفعه إلى إخوته ولو كان استمر الأمر على ذلك لكان حفظه ذلك فيه من المضار ما فيه، لكن الله عز وجل قدر أن يفوت حفظ يعقوب لابنه يوسف ولا يستكمله يعقوب لعجزه عن ذلك ببيع إخوته له، لكن حفظه الله أعظم من حفظ يعقوب لولده، بل رفعه الله عز وجل ودفع عنه كل سوء وكل أمر خطير بتدبيره عز وجل وحكمته وعدله وفضله سبحانه وتعالى، حتى أوصله بهذا الحفظ إلى المقامات العالية في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك على العبد أن يلجأ إلى الله عز وجل في حفظ ما يريد حفظه، فالله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فإذا كنت تريد حفظ نفسك من السوء فالجأ إلى الله عز وجل وعمل بطاعته، فإن ذلك يجعلك في حفظ الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت حفظ أهلك أو ذريتك فاستودعهم الله، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سافر أحد أصحابه استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول لأهله إذا سافر: استودع الله دينكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فإن الله عز وجل إذا استودع شيئا أي جعل وديعة عنده حفظه سبحانه وتعالى. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في من أراد أن يحفظه الله، قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك، احفظ الله بطاعته، بحفظ جوارحك عن معصيته، بحفظ تقواه، حفظ أوامره واجتناب نواهيه، يحفظك من كل سوء. وأهم ما يسعى إليه المؤمن في الحفظ أن يحفظ دينه وأمانته وأن يموت على طاعة الله عز وجل. وأما أمر الحياة والمال وغير ذلك فهذا يذهب ويجيء، وهذا ليس الحفظ النافع في الحقيقة، إنما الحفظ أن يحفظ الإنسان دينه فتحفظ آخرته فيكون محفوظا عند الله سبحانه وتعالى. وأما المعنى الأول فشهود أن الله لا ينسى شيئا ولا يعزه عنه مثقال ذرة، يدفع العبد إلى المراقبة وإلى عدم نسيان ذنوبه، فإن الله لا ينسى سبحانه وتعالى، فالذنب لا ينسى كما أن البر لا يبلى. والله سبحانه وتعالى ذم الذين نسوا ذنوبهم فقال عز وجل: أحصاه الله ونسوه. لذلك يتذكر ذنوبه ويظل مستغفرا منها ويظل نادما عليها، لأن الله على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى. وفي الأثر الإسرائيلي أن الله أوحى إلى موسى: يا موسى قل لبني إسرائيل من أخبرهم أني قد غفرت لهم ذنوبهم حتى يتركوا الاستغفار منها. ويذكر أيضا في الإسرائيليات أن داود حفر خطيئته أو كتب خطيئته على كفه لكي يتذكرها دائما فيستغفر الله عز وجل منها. والصالحون يتذكرون ذنوبهم ويستغفرون منها سنين طوال، ويقول بعضهم أنه ظل يستغفر الله من ذنب 40 سنة ونحو هذا، لأنهم علموا أن الله على كل شيء حفيظ، بخلاف من ينسى ذنوبه لعدم استحضاره لهذا المعنى. قال المغيث لجميع مخلوقاته: فما استغاثه ملهوف إلا نجاه. المغيث الذي يغيث من لجأ إليه، استغاثه أي طلب الغوث، طلب النجاة، استغاث طلب الغوث، والمغيث الذي يأتي بالغوث وهو النجاة من الكرب والهم والضيق. والله سبحانه وتعالى ذكر إجابته للمضطرين فقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله. وقال سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فالله سبحانه وتعالى ينجي عباده حتى المشركين منهم إذا استغاثوا به، وذلك أن الدعاء عند الكرب هو الاستغاثة، وإذا أخلص العبد لله سبحانه وتعالى في تلك الحال واستغاث به أجابه الله عز وجل لحصول الإخلاص ولو كان مشركا في غير هذا الوقت، ولكونه يعزم على أن يدعو الله وحده بعد ذلك، لكن المشركين يخونون العهد وينقضونه وينقضون الميثاق فيعودون إلى الشرك بعد أن ينجيهم سبحانه وتعالى. وهذا هذه الإغاثة للمؤمن والكافر إذا لجأ واستغاث بالله عز وجل، فكيف بالمؤمن الموحد إذا استغاث ربه واشتد دعاؤه عند كربه؟ قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر والكل نائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة قائم يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه. وفي يوم بدر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه يدعو الله عز وجل ويستغيث به ويقول اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم، حتى يشفق عليه أبو بكر من شدة المناشدة والاستغاثة فيقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن ربك منجز لك ما وعدك، ويضع رداءه على عاتقه وقد سقط منه عليه الصلاة والسلام لشدة الاستغاثة، ثم تأتيه البشرى بإجابة الله عز وجل لهذه الاستغاثة. فالله عز وجل هو الذي يغيث من لجأ إليه ودعاه عند الضر. الاستغاثة دعاء مخصوص، دعاء عند الشدة وعند اللهفة، لذا قال فما استغاثه ملهوف إلا نجاه، إنسان يشعر بالخطر العظيم فيستغيث ويسأل الله عز وجل النجاة والفرج من عنده سبحانه وتعالى. قال الحسيب الوكيل الذي ما التجأ إليه مخلص إلا كفاه، ولا اعتصم به مؤمن إلا حفظه ووقاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه فنعم المولى ونعم النصير. الحسيب له معنيان اقتصر هنا على واحد فيهما وهو معنى الكافي الذي يكفي من توكل عليه، وكفى بالله حسيبا، حسبنا الله ونعم الوكيل. الحسيب الكافي من توكل عليه وفوض الأمور إليه، ولذا ذكره مقترنا باسم الوكيل، وهو هكذا في الحديث أو في الرواية التي ذكرنا أنها مدرجة. الوكيل الذي نعم من يتوكل عليه، نعم من تفوض الأمور إليه، فإنه إذا فوض العبد أمره إليه وترك الأمر له محسنا به الظن فإن الله يقوم بشأنه ويكفيه أمره ويحفظه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. العبد إذا استحضر أن الله مالك كل ذرة في هذا الوجود وأن الأوامر منه سبحانه وتعالى نافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وعلم رحمة ربه وفضله وكرمه وعطاءه وأنه أمرنا أن نتوكل عليه وأحب منا ذلك وأحسن الظن بربه وهو يعلم أن ملكه لا يخرج عنه شيء، ماذا يقلقه بعد ذلك؟ إن الإنسان لو أنه في أمر دنيوي لمخلوق له فيه سلطان وملك فذهب إليه فقال له ذلك الذي له الملك، والحقيقة أن ملك العباد عارية وأمرا مجازيا ليس حقيقيا، قال له: دع عنك هذا الأمر، هذا في ملكي وأنا سوف أقضي لك الخير فيه، سأنظر ما هي المصلحة وسوف أنفذ لك ما هو الخير. وهو يعلم أنه كريم جدا ويعلم أن هذا الرجل صادق لا يخلف وعده الذي وعد، فكيف يكون حاله إذا ذهب إلى بيته وإذا وضع جنبه على فراشه؟ أيظل قلقا ماذا يفعل به أو ماذا يفعل بشأنه هذا الرجل، خاصة أنه في ملكه وأنه وعده وأنه كريم؟ فالله سبحانه وتعالى أولى بكل جميل، الكل في ملكه وملكه عز وجل، وهو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، وهو عز وجل الكريم المنان، وهو سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد. فما قلق عبد على شيء من أمره إلا لنقص التفويض ولنقص توكله على الله عز وجل. ولو أن الإنسان أحسن تفويض الأمور إلى الله لرضي بالله عز وجل في كل ما يقدره له، رضي بالله ربا وكفى به سبحانه وتعالى مدبرا معينا لعبده المؤمن الذي توكل عليه. هو الذي قال لك فوض إلي وتوكل علي وأنا أكفيك. قال الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وحذرهم من أن يتوكلوا على غيره أو يستعينوا بغيره. فكيف بعد ذلك يسيء الظن، يسيء العبد الظن بربه ويظن أن ما صنعه به كان فيه سوء أو كان فيه نقص أو كان غيره خيرا منه، فيتمنى ذلك الغير ويقول: يا ليت كذا كان كذا، أو لو أن كذا كان كذا، متمنيا تغيير ما جرى. ليس كذلك، لا يحدث هذا إلا من جراء نقص الإيمان بأن الله هو الحسيب الكافي وأنه نعم الوكيل سبحانه وتعالى، نعم من يتوكل عليه ومن تفوض الأمور إليه. قال مؤمن آل فرعون بعد أن جهر بدعوة الحق بعد سنين من كتمان إيمانه، بعد أن أعلن لهم أنهم يدعون إلى الشرك وأن مآلهم إلى النار وأنه يدعوهم إلى الله العزيز الغفار، قال رضي الله تعالى عنه: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فسبحان الله، كيف مكروا به بالفعل وأرادوا إنزال الأذى به، فأنجاه الله ووقاه سيئات ما مكروا، لأنه أحسن تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف حين فوض إليه إبراهيم عليه السلام، هذا أعلى قدرا من الذي سبق، حين فوض إبراهيم عليه السلام أمره إلى الله وهو في الطريق إلى النار، حين ألقي في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يتعلق قلبه بملك ولا بريح ولا بمطر ولا بشيء، لم يتعلق قلبه إلا بالله عز وجل. فكانت المكافأة أن لم تكن نجاته بسبب من الأسباب المخلوقة، بل بكلام الله عز وجل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم تكن النجاة بسبب، بل بأن أمر الله بكلامه النار مباشرة أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. وفي الأثر أن جبريل جاء إلى إبراهيم وهو في الطريق إلى النار وهو ملقا إليها، فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وهو معنى الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأعلى من ذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، إذ يقول له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، فيقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هكذا التوكل على الله عز وجل من أجل العبادات، ومبنى ذلك على معرفة أن الله الحسيب الكافي وأنه نعم الوكيل. ففوض أمرك إلى الله وتوكل عليه، فإن ذلك من أعظم أسباب الخير في الدنيا والآخرة، وخصوصا عندما تنعدم الأسباب الأخرى ولا يكون بالقلب تعلق بها. وعموما كلما انعدم تعلق القلب بالأسباب قوي التوكل، ولا يؤثر فيه أخذ الجوارح بالأسباب إن ولدت. وهذا هو سنة أنبياء الله عز وجل ورسله، يعني عدم تعلق القلب بالأسباب، ولكن يأخذ بما وجد منها من الحلال المشروع حين يوجد ويتأثر ذلك، ولا يمتنع من الأخذ بالأسباب زعما أن ذلك مقتضى التوكل. التوكل من أعمال القلب. المعنى الثاني من معاني اسمه الحسيب سبحانه وتعالى الحاسب، كما ذكر الله عز وجل ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وقال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وهذا في مقام الحساب، نعني أن الله يحاسبكم على ما فعلتم في أموال اليتامى. فالله يحاسب عباده على ما قدموا وما عملوا، وكفى به حسيبا، حاسبا لا يغيب عنه شيء، ويحاسبهم سبحانه وتعالى على أعمالهم، الحسنة بعشر أمثالها ويضاعفها، والسيئة بواحدة، وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. وإذا مد في وقوف العباد للحساب فتعذيبا أو ابتلاء وليس لكونه يتأخر في الحساب، وكفى بنا حاسبين. فهو عز وجل أسرع الحاسبين وكفى به حاسبا وكفى به حسيبا، وإنما يوقفهم المدة التي يشاء سبحانه وتعالى ليعلموا عظمة هذا اليوم وشدة الحساب. نسأل الله عز وجل أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الجليل الذي جل عن كل نقص واتصف بكل كمال وجلال، اسم الجليل من الأسماء الدالة على الكمال المطلق. صفات الجلال هي صفات الكمال، هي العلم التام والغنى التام والقدرة التام والملك التام والوحدانية والعظمة والكبرياء والمجد والحكمة وسائر صفات الكمال. وجل تعالى عن كل نقص، نقول الله عز وجل سبحانه وتعالى مثل معنى علو الشأن الذي ذكرناه في المرة السابقة، فهو جليل عز وجل، جل عن كل نقص وعيب، جل في كمال وحدانيته عن الشريك والنظير، جل سبحانه وتعالى في قدرته عن الإعياء والتعب والعجز، جل في كمال حياته عن السنة والنوم والموت، جل في حكمته عن العبث واللهو والسدى، جل سبحانه وتعالى في غناه عن أن يفتقر إلى الخلق أو يطعم أو يطعم أو يسألهم رزقا ما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموه سبحانه وتعالى. وهكذا جل في كل صفات الكمال عن كل نقص. الجميل الذي له مطلق الجمال في الذات والصفات والأسماء والأفعال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. وجمال الرب سبحانه وتعالى كما يدل عليه هذا الحديث يدل عليه ورود الجمال في هذا الورود، فإن الجمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الورود له أوضح دليل عقلي على اتصاف الرب عز وجل بصفة الجمال، فإنه سبحانه وتعالى ما خلق الجمال إلا وهو جميل، وما جعل هذا الجمال في الوجود إلا لاتصافه بكل معنى جميل سبحانه وتعالى. والنظر إلى جمال وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أعظم نعيم أهل الجنة، وما أعطوا شيئا أحب إلى الله من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. مطلق الجمال أي الجمال المطلق الذي لا نقص فيه ولا قيد، قد يقيد كمال غيره من المخلوقات بمدة من الزمن وبصفة دون غيرها، فيقال مثلا هذا رجل جميل الشكل أو امرأة جميلة المنظر لكنه سيء الخلق فيقيد، أو يقال أنه جميل عندما كان شابا فصار بعد ذلك قبيحا لما صار شيخا أو كذا في المرأة أو نحو هذا. الله عز وجل له الجمال المطلق الكامل في الذات والصفات والأسماء والأفعال، وهو يحب الجمال بمعنى أنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإذا خلق عبدا دميما لم يكن ذلك دليلا على كراهيته له، فإن العبرة بالمآل، ولذا يخلقه في الجنة جميلا، وأهل الجنة هم أجمل ما فيها وأهلهم يقرون لهم بذلك، وأنه ما في الجنة أجمل منهم، ولذلك ينشأون نشأة أخرى يوم القيامة. لذلك نقول لا عبرة بجمال يعقبه قبح، أو لا عبرة بجمال في الظاهر يكون معه قبح في الباطن، لا يكون ذلك دليل على حب الله سبحانه وتعالى. فكم من امرأة جميلة وهي فاجرة فاسدة الخلق وكافرة لا يحبها الله عز وجل، فمعنى إن الله جميل يحب الجمال كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. عندما سئل عليه الصلاة والسلام إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق وغمض الناس. أسماؤه كلها جميلة تدل على معاني الجمال والجلال، ولذا لا يجوز أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بالأسماء التي لا تدل على جمال وجلال وكمال. ولا يغترن من يقرأ في بعض شروح كتب شروح الحديث فيما ذكره المتكلمون من أن اسم الجميل لم يرد إلا في أخبار الآحاد، فإن هذه من البدع التي لا يعرج عليها، نعني بذلك عدم استعمال الأحاديث الصحيحة الثابتة في العقائد. يرون أن أمور العقائد ومنها إثبات أسماء الله عز وجل ودعاؤه بها، يرون أن هذا من أمور العقائد التي لا تثبت بأخبار الآحاد. ليس هذا من طريقة أهل السنة، وإنما أهل السنة يصفون الرب بما وصف به نفسه، ويعلمون أسماءه التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمي ربه من عند نفسه، وإنما الله سمى نفسه بذلك وأوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصف الرب بما وصف به نفسه، فإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل فلا يقال هذا خبر آحاد، هذا من كلام أهل البدع. خبر الآحاد المتلقى بالقبول يفيد العلم النظري الذي يقتضي وجوب التصديق، وإن كان يفرق هذا العلم النظري عن العلم الضروري بأن العلم الضروري منكره كافر، وأما العلم النظري أي النشأ عن النظر في الحديث بعد معرفته يفيد وجوب العلم والعمل لكن لا يكفر المخالف. الكريم الذي لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما روى عنه نبيه المصطفى المفضال. ومن كرمه أن يقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالغفران ويقبل التوبة ويعفو عن التقصير. الله عز وجل أكرم الأكرمين، وهو سبحانه وتعالى الكريم المنان، كما ورد في كتابه الكريم وما ذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عطاء الرب سبحانه وتعالى لخلقه، وأنه لو أعطى أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كل ما سألوه ما نقص ذلك مما عنده لكمال غناه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. والمؤمن إذا طمع في كرم الله سبحانه وتعالى وعطائه رجاه رغم تقصيره ورغم ذنوبه، بل يكون لسان حاله إذا سأل الله عز وجل أشد من قول إخوة يوسف له وهم يظنونه العزيز عزيز مصر، لكن لما رغبوا في كرمه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. لأجل يقينهم بكرمه قالوا جئنا ببضاعة بائرة لا ينبغي أن تقبل، ومع ذلك فنريد كيلا وافيا وزيادة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما طمعوا بكرمه فأولى بالعبد المؤمن أن يؤمل في كرم الله أكثر مما أمل إخوة يوسف في عزيز مصر في ظنهم الذي كان بالفعل كريما معهم، والله أكرم سبحانه وتعالى. فيوسف كان الكريم ابن الكريم، كان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أولى بكل جميل، وأولى بكل صفة حسنة، أولى بكل كرم سبحانه وتعالى. فإذا نظر عبد إلى ذنوبه ورأى أعماله أعمالا مزجة بائرة لا ينبغي أن تقبل، لا يصلح أن يتقرب بها إلى الله، لكنه يرجو فضله سبحانه وتعالى ويرجو عطاءه وجوده وكرمه، يعلم أن الله كريم فيرجوه قبول ذلك العمل على ما فيه من نقص وعيب. وهذا أمر تلحظه في كل العبادات تقريبا، أنه ينبغي أن تختم بالاعتراف بالتقصير والاستغفار عقبها، كما قال عز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كان يقول في خاتمتها وفي دعائي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، صلى الله عليه وسلم. كان يقول في أخيره اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وقال عز وجل في الحج فإذا قضيتم مناسك، فقال عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فبعد أجل المواقف للعباد في يوم عرفة أن يقفوا في هذا المكان الذي يباهي الله بهم فيه ملائكته، الذي يباهي الله بهم ملائكته، فيأمرهم بالاستغفار. وهكذا في كل العبادات، قال عز وجل والمستغفرين بالأسحار، فهم باتوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع وختموا ذلك بالاستغفار. فالعبد المؤمن دائما يرى عبادته ناقصة، لكن طمعه في كرم الله وفي عطائه وجوده، وأنه لا يبني الأمر على عمله ولا يعتمد على عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا من أعظم ما ينال به العبد المنازل العالية عند الله عز وجل، وأرجى أن يغفر ذنبه وأرجى أن يقبل عمله. أما من رآه عملا كاملا وعملا كبيرا وعملا غاليا فأرجى أن يرد، أولى أن يرد ذلك العمل الذي يذل به صاحبه على الله عز وجل، لأن الله عز وجل كريم غني لا تغنيه طاعة الطائعين ولا تنفعه ولا تضره معصية العاصين ولا تنقص من ملكه شيئا. فإذا رأى العبد ذلك ونظر إلى عمله بعين التقصير ورجى كرم الرب سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أرجى أسباب الفرج إذا اشتد الأمر خصوصا، ومن أرجى أسباب القبول. ولذا قال من كرمه أن يقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالغفران ويقبل التوبة ويعفو عن التقصير. قال الرقيب على عباده بأعمالهم، العليم بأقوالهم وأفعالهم، الكفيل بأرزاقهم وآجالهم وإنشائهم ومآلهم. الرقيب من المراقبة، الله عز وجل يراقب العباد. قال عز وجل فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، فهو سبحانه وتعالى يراقبهم ثم يحاسبهم، لا يغيب عنهم ولا يغيب عنه عز وجل شيء من أعمالهم، هو عز وجل شاهد عليهم. والعبد إذا استحضر أن الله رقيب عليه كان ذلك من أسباب وصوله إلى درجة الإحسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأرشدنا إلى أن التعبد لله باسمه الرقيب الذي يرى يرفع مقام العبد ويوصله إلى درجة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. أما الكفيل فهو الذي تكفل بأرزاق العباد، هو سبحانه وتعالى الذي ضمنها، الذي جعلها عليه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هو كفيل بها، أي هو الذي ضمنها وهو الذي جعل على نفسه رزق العباد، فليسأل الرزق منه. وكذا الآجال، الآجال هو الذي قدرها وهو الذي تكفل بحفظ العباد إليها، فلا تتقدم نفس على أجلها المقدر ولا تتأخر عنه ساعة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والعبد إذا أيقن بأن الله هو الكفيل بالرزق والأجل لم يخشى الناس، ولم يرى أن طاعتهم في معصية الله تجلب له رزقا ما كتبه الله له، أو تمد له أجلا ما قدره الله له، تجعل نقول إيمانه بأن الله هو الكفيل بالأرزاق والأجل يجعله لا يعبأ بالناس، لا يخاف أن يمنعوه رزقا، ولا يرجو أن يعطوه رزقا، ولا أن يمد له في عمر، ولا أن يصيبوه قبل أجله، فيتوكل على الله ويلجأ إليه ويرجو منه الفضل، ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، لا يخاف سواه ولا يرجو سواه، يهون عليه الناس فيعامل ربه دون معاملة الناس. قال: المجيب لدعائهم وسؤالهم وإليه المصير. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال سبحانه وتعالى عن صالح عليه السلام أنه قال: إن ربي إنه قريب مجيب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال سبحانه وتعالى: قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قد يظن بعض الناس أنه دعا كثيرا ولم يستجب له، وليس كذلك، فإن الله يجيب الدعوة، وقد يتأخر إنفاذ هذا الأمر في نظر العباد، يتأخر إلى اللحظة التي قدر الله فيها أن تجاب. قال الله عز وجل لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. متى وقع هلاك فرعون؟ بعد مدة، وقد أجيبت الدعوة بالفعل. لذلك إذا دعوت الله عز وجل فأيقن بالإجابة، والعبد يوقف يوم القيامة عند كل دعوة دعاها، يوقف ويقال له: ألم تدعو في يوم كذا بكذا وكذا فلم تر له إجابة؟ فيقول: بلى يا رب، فيقول لك في الجنة كذا وكذا بدلا منه، فحتى يقول يوم القيامة: يا ليته لم يكن قد استجاب شيئا في الدنيا. فالعبد يجاب، وكثرة الدعاء معها كثرة العطاء وكثرة الإجابة، لأن هذا اسم من أسماء الله المجيب الذي وعد سبحانه عباده بالإجابة. وإذا كان قد أجاب إبليس فيما طلب، وبئس ما طلب لنفسه، ولكنه أجيب لما طلب أن يمد في عمره إلى يوم يبعثون. قال عز وجل: إنك من المنظرين. فأولى بنا، أولى ثم أولى، أن نسأل الله عز وجل ونحن قد آمنا به ورجوناه وحده وأيقنا بأنه قريب مجيب سبحانه وتعالى. فعليك أن تكثر من الدعاء، وما لم تر له إجابة في الحال فقد يكون قد تأخر يسيرا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو ادخر لك يوم القيامة عند الله ما تتمنى معه أن تكون كل دعواتك قد أجلت، و قد يكون صرف عنك من السوء مثل ما دعوت، فإما أن تجاب إلى طلبك، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، وإما أن يدخر لك عند الله يوم القيامة، وكل هذا إجابة. والله يجيب دعوة المظلوم ولو من كافر. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الواسع الذي وسع كل شيء علما، ووسع خلقه برزقه ونعمته وعفوه ورحمته كرما وحلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الواسع، الله واسع بمعنى الكبير العظيم الذي لا يدرك ولا يحاط به. والواسع الذي وسع كل شيء علما، فهو يعلم كل شيء ولا يحيطون به علما. والواسع الذي وسع كل شيء الرحمة، فكل شيء دونه سبحانه وتعالى تناله رحمته عز وجل، ورحمته أوسع من كل المخلوقات، نالت جميع المخلوقات. ولذا لما قال الأعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، لقد تحجرت واسعا. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. على العبد أن يوقن بأن الله سبحانه لا يحيط العباد به علما، ولا تدركه عقولهم، ولا تدرك كيفية صفاته وأفعاله أوهامهم، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو الواسع العليم، وهو العظيم الكبير سبحانه وتعالى، وهو الواسع رحمة وعلما. فعليه أن يلجأ إلى الله ويطلب منه رحمته، ويوقن بأن الله علم تفاصيل ما العباد عاملون، وغير ذلك مما يوجد ووجد، وما لم يوجد علمه الله كذلك، فقد وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. قل قولي هذا، استغفر الله.